السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها أمورنا يا رب العالمين، اللهم رحمة من عندك تهدي بها أمورنا، اللهم رحمة من عندك تجمع بها أمورنا، اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها أمورنا، اللهم نجمع بها أمورنا، اللهم رحمة من عندك تبيض بها وجوهنا، اللهم رحمة من عندك يمن بها كتابنا، اللهم رحمة من عندك تهدينا بها إلى سواء الصراط يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم شق الأمر يا رب فارحمنا رحمة من عندك، اللهم شق الأمر يا رب فارحمنا رحمة من عندك، اللهم اشتد الخط يا رب فارحمنا رحمة من عندك، اللهم زاد الأمر يا رب فارحمنا رحمة من عندك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا يا رب واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اشتد الخطب فقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم انه اشتد الخطب فقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم انه اشتد الخطب فقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك ربي تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت، وانه لا يعز من عاديت، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم إنا نعلم أنه لن يذل من واليت، اللهم إنا على يقين ونعلم أنه لن يذل من واليت، فرحمتك نرجو، فرحمتك نرجو، فرحمتك نرجو، فلا تكلنا ربي أنفسنا طرفة عين، فنضل ونضيع. اللهم احفظنا بحفظك فلا حفظ إلا حفظك، اللهم احفظنا بحفظك فلا حفظ إلا حفظك، وسددنا يا رب العالمين، اللهم سددنا بفضلك يا أكرم الأكرمين، يا رب نصرا من عندك، يا رب نصرا من عندك، يا رب نصرا من عندك، وعزا من عندك، وحفظا من عندك، وتكريما من عندك، وآية من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بنا كيدا فارجوك رد كيده في نحره، اللهم من أراد بنا كيدا فرد كيده في نحره، اللهم من أراد بنا كيدا فرد كيده في نحره، واجعل كل من أراد بنا تدبيرا تدميرا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. إليك ربي نشكو ضعفنا، إليك ربي نشكو قلة حيلتنا، إليك ربي نشكو قلة حيلتنا، إليك ربي نشكو هوانا على الناس، إلى من تكلنا يا رب، إلى من تكلنا يا رب، إلى من تكلنا يا رب، إلى قريب يتملكنا أم إلى ضعيف ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فالأنوار ولكن واسع ولكن رحمتك أوسع لنا ولكن رحمتك أوسع لنا يا رب. طمئن القلوب طمئن القلوب طمئن القلوب واحفظ الديار واحفظ الوجهان واحفظ بلدنا من كل سوء يا رب يوم المقر بها يا رب العالمين ومن كل بلاء نزل بها يا أكرم الأكرمين ومن كل بلاء نزل بها يا أرحم الأرحمين. اللهم أعد إلينا أمن أوطاننا اللهم أعد إلينا أمن أوطاننا وأعد إلينا سلامتنا من كل وسلمنا من كل سوء اللهم سلمنا من كل سوء اللهم سلمنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك الثبات في أمورنا ثباتا في الأمر فلا يثبتنا إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك يا رب شكر نعمتك. اللهم نسألك شكر نعمتك قل شكرك فغضبت قل شكرك فغضبت قل شكرك فغضبت. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إننا نعلم أن الأرض قد ضجت بالمعاصي اللهم إنا نعلم أن الأرض قد ضجت بالمعاصي فهدنا إلى سواء الصراط. اللهم يا رب العالمين تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عن كل مسلم فالبعد عنك فالبعد عنك شقاوة فما سعد أبدا من بعيد عنك فما سعد أبدا من بعيد عنك فما سعد أبدا من بعيد عنك فالقرب منك السعادة والبعد منك الشقاوة والغفلة منك هي الموت والحياة هي القرب منك يا ربي. فأحينا بذكرك وأحينا بطاعتك وأحينا بالقرب منك وأحينا بفهم دينك يا رب العالمين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعلنا ألسنا تتكلم وقلوب فارغة اللهم لا تجعلنا ألسنا تتكلم وقلوب فارغة فإذا صلح القلب صلح كل الجوارح إذا صلح القلب صلحت كل الجوارح فإذا صلح القلب صلحت كل الجوارح وإذا فسد القلب فسدت كل الجوارح فلا يغني عنها حديث اللسان فلا يغني عن القول حديث اللسان فحديث القلب هو الملك واللسان عبد بالنسبة لهذا القلب فالقلب هو الملك والسيد وباقي الجوارح هي عبيد الملك وهي عبيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين وأسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين وأسأل الله أن كل واحدة فينا أن تراجع نفسها في هذا الابتلاء الشديد ربما يكون هذا الابتلاء يأتي من خلالها. كل واحد فينا ممكن يكون ابتلاءنا يأتي من قبل أحدنا. كل واحد لازم يراجع نفسه ويعود إلى الله ويصلح قلبه ويصلح قلبه ويسأل ربي أن يصلح القلب حتى تصلح الجوارح حتى يعود إلينا الأمن. لن يعود إلينا الأمن يا أحبائي ولن يعود إلينا الصلاح إلا إذا أصلحنا قلوبنا جميعا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعيننا ولا تعين علينا ربي أعيننا ولا تعين علينا ربي أعيننا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ورد كيد من كادنا ومكر علينا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ بسورة القرآن العظيم ربي أن يبارك لنا أوقاتنا به وأن يجعلنا من العاملين الكتاب الكريم يا أحبابي، لا الحاملين، كان من حامل القرآن لكنه بعيد عن الله عز وجل، سلوكه تصرفه أحواله بيته أولاده، كان من عالم، كان من حامل القرآن لكنه لا يحمل قلبه أبدا. كثير لا حول. نقول يا أحبابي يقول ربي في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء رائم بقمتين لأن الراء مشددة، يبقى هنقرأها: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير. الراء مفخمة نذير مفخمة الأولى، وبشير راء ثانية مرققة، الراء الأولى مفخمة إلا عند واش. نذير وبشير. نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. تدبروا معي الآيات يا أحبائي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أحسنتم هذا الأمر؟ أحسنتم بماذا يعني الأمر؟ استغفار. استغفر الله العظيم من كل ذنب، استغفرك ربي من كل ذنب أخطأنا فيه ثم عدنا إليه. نستغفرك ربي من تقصيرنا في حقك. نستغفرك ربي من أعطاء نعمك الكثيرة ولكننا لا نشكر. نستغفرك ربي من قول لا نعمل به. نستغفرك ربي من عمل لا ترضى. نستغفرك ربي من معصية لا ترضى بها. نستغفرك ربي أننا قصرنا في أمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نستغفرك ربي مننا عندما نتوب لا نتوب توبة حق. نستغفرك ربي من كل أمر أمرت به ولم نأتيه حقا أو لم نأتيه كما تريد. نستغفرك ربي كما تحب. نستغفرك ربي كما ترضى. وسأحدثكم بعد ذلك في الاستغفار وفضل الاستغفار والقرب من الله بالاستغفار. بس ولكن إذا كان ذلك الاستغفار حقا كان المستغفر يقول استغفر الله وأتوب إليه وقلبه لا يستغفر. فالاستغفار يا أحبتي بالقلب، الاستغفار لا يكون باللسان. جرب الإنسان يقول استغفر الله ثم أتوب إليه، لا، ده هذا الاستغفار له شروط كثيرة، أحوالك وقلبك ونفسك وعملك وطاعتك ومعصيتك وشكرك ورجائك وعبوديتك وخوفك وإقبالك وإدبارك. هل تستغفر ربي حقا؟ استغفر ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا الراء في استغفروا الراء مفخمة إلا عند ورش، فلتقول استغفروا استغفروا الراء هذه الرقيقة تقرأ لورش وليس العرض، يبقى هنقرأها مفخمة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى متاعا حسنا إلى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الراء رفيقة كبير كبير إلى الله نرجعكم إلى الله نرجعكم إلى الله نرجعكم إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وما مقرها ومستودعها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا يقولن الذين كفروا إن هذا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها ليئوس كفور ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إنه ليئوس ماذا طبيعي إنه ليئوس كفور إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات ليقولن ذهب السيئات عني ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء أو جاء معه ملك الهاء تقع بين متحركين فيها قلة نعم أو جاء معه ملك أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا من استطعتم خلي بالك اللي بيقولوا إنكم من أول الكاف في غنة الغنة في النون بس مكان الغنة إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا الله وقعنا وزمننا وأيامنا بتحكي عنا. بتحكي القرآن بيحكي عنا كل عصر كل زمان كل مكان كل وقت تجد القرآن يحاكيك ويبين حالك ويبين أحوالك ويبين الحالة اللي انت فيها وبين الزمان اللي احنا فيه وكأنه يوما وهو فعلا معنا يوما بيوم ولحظة بلحظة وثانية بثانية. هذا كلام ربي سبحانه وتعالى صالح لكل زمان وكل مكان. سورة هود دي طبعا سورة الأنبياء سورة الأنبياء كلها ما هي أحبائي إلا عظة وتذكر. ولذلك في نهاية هذه السورة كان ربنا سبحانه في نهاية ما ذكر رب سبحانه وتعالى فيها قال فيها إيه إنها إيه الموعظة. هي كل سورة الأنبياء موعظة عشان نتخذ من هذه الآيات موعظة لحياتنا. في ملخص مسألتين زي ما ربنا سبحانه وتعالى ابتدى هذه الآيات بألف لام راء كما ذكرنا ألف لام راء كما ذكرنا هذه أحسن متقطعة ذكرنا أنها إعجاز أنها تحدي أن هذا القرآن المعجز جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يأتي مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا شيء ضل يأتي أبدا ولا يتعدى ولا يستطيع أن يأتي بآية واحدة من كتاب مثل كتاب الله عز وجل. في حول ذلك قال ربي فيه كتاب أحكمت آيات. إحكام هذه الآيات يعني إيه؟ منظمة تنظيما دقيقا محكما لا يستطيع إنسان أن أبدا يقول إن هذا القرآن ليس من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك هو محكم في آيات الله سبحانه وتعالى. شوفوا ثم فصلت قرآن آيات مجملة ثم يأتي بعد كده التفصيل. تفصيل كل شيء. تفصيل إيه؟ تفصيل المطلوب. تفصيل الأحكام. تفصيل كل ما يحتاج الإنسان جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تفصيل التوحيد الرسل القصص الأصحاب الجنة والأصحاب السعير المؤمنين الأحكام الشرعية المواريث كل شيء في حياتك موجود في كتاب الله عز وجل. لو أردتي إني أو لو سألتي عن شيء في حياتك ادخلي في كتاب الله عز وجل أتجد هذا الشيء تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر اللي هو لأنه من لماذا هو ذلك؟ لأنه من لدن يعني من عين. هذا الأمر اللي هو الكتاب لا أحد يستطيع أن يقول إنه من عند غير الله أبدا، لأنه من عند لدن، من عند الحكيم. إيه الحكيم؟ هو الذي أعلم بمصلحة العباد، الحكيم الذي حكيم في أفعاله وفي أحكامه وفي شرعه. مش ممكن تجد شرع بحكمة، مش ممكن تجد مسألة نزلت عليك إلا بحكمة، مش لا يمكن تجد بلاء إلا بحكمة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، هذا هو المؤمن. المؤمن إذا نزل عليه البلاء يزداد إيمانا على الإيمان، لأنه بيبتدي يعلم هو لماذا خلق. هو خلق لأنه عبد، هو عبد تجري عليه أحكام العبودية. العبد لابد أن تجري عليه أحكام العبودية، يجري عليه العافية ويجري عليه الصبر والابتلاء، ولابد أن يكون صابرا في كيف هذه وهذه. تجري عليه أحكام العبودية لأنه عبد لله عز وجل. لأن ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال ألا تعبدوا إلا الله، يبقى إذا أنت عبد، يبقى لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. يعني خلقت في هذه الدار الدنيا لعبودية الله الواحد الأحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك العبودية عندما نعرفها أو نذكرها نقول هي اسم الجامع لكل ما يحب ربي، توحيد الله عز وجل، عدم الشرك بالله عز وجل. ولذلك طب سبحان الله، يعني هو ممكن نقول في الزمن ده ان في ناس بتشرك بالله عز وجل؟ ده ذكر ودليلك وشهيدك في كتاب الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. العبوديه عكسها ايه؟ التوحيد عكسه الشرك. والشرك انواعه، في شرك اللي هي الشرك اكبر خاصه، هكذا شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر مثاله دعاء غير الله، الاضرحه، النذر لغير الله، الحلف بغير الله. نقول في السر الاخر في الشرك الاصغر، احنا دلوقتي هنقسم تقسيمه، هنقول شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر داخل من المله اللي هو الاعتقاد ان الناس هناك ناس عند غير الله. بعض الناس كده تظن لا حول ولا قوه الا بالله ان ممكن يتقربون الى الاصنام زلف عشان تقربوا من الله عز وجل، شرك. الطواف غير بيت الله شرك، النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، النصب على يعني سبحان الله يا جماعه اللي بيروح يحط الشموع وكذا وكذا على الاضرحه شرك. كل دي صور شرك شرك، وهذا الشرك كما يقول العلماء باجماع يخرج عن الميت. اللي بيعمل كده يظن ان الميت اللي هذه الاضرحه او هذا الميت انواع الشرك. الشرك ايضا الاستغاثه بغير الله فيما لا يقوى عليه الا الله. زي ما تيجي واحد يقول لي مدد يا فلان، هو استغاث بغير الله عز وجل. المدد يعني المدد ماذا تعمل تعلمه؟ المدد يعني العون. والشيخ ابن تيميه يقول ما وجدت انفع لي من دعاء الا ان اسال الله العون. لذلك اعظم دعاء تدعيه تقول يا رب العون منك يا رب. وبناء عليه انت تقولي اياك نعبد واياك نستعين، وكان الله في عون العبد ما كان العبد. لذلك العون ده من مين؟ المدد ده من من؟ هو وحده. العون يأتي من الله وحده، وحده سبحانه وتعالى. هذا انواع الشرك. ظن العبد ان هناك اشياء تنفع وتضر، والنافع ضرها من؟ بعض الناس تظن ان هناك بعض الاحجار وبعض الاوراق وبعض التمائم وبعض الخيوط وبعض الاثاور وبعض الاحذيه وبعض الخمسه وخميسه وبعض الخشب، تظن ان هذه تنفع وتضر. هذا شرك. شرك بالله كل دي انواع من انواع الشرك، اللي هو الشرك الاكبر. الشرك الاكبر عشان كده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. يبقى المفروض إن هنا توحيدك لله سبحانه وتعالى، إزاي تكون أنت موحدة لله عز وجل؟ إزاي تصفي عبادتك لله الواحد الأحد؟ إزاي تبقى صافية يعني العبادة صافية لله سبحانه وتعالى؟ إخلاصك، لو إخلاصك كان لغير الله عز وجل بتعمل العمل ده عشان فلانة بيتقصلك او عشان ده بتعملي هذا النوع بقى رياء يطلب، يعني طلب. هو اما رياء وسمعه، اللي هو رياء من كلمه رياء يرائي به الناس، يعني عايز يوري شغله للناس مش لله. من كان هذا حاله رد عليه عمله، لا حول ولا قوه الا بالله. اي واحد يا جماعه اسالي نفسك وانت بتعملي العمل في اعلى الجلسه دي ليه؟ انت مشيت المشوار ده ليه؟ عشان بتقولي قل ان صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله، انا بعمل ده كله فيك يا رب، لك يا رب. اذا فعلت ده لان جواكي رافض ده، بس يعني انت بتعملي ده للناس تعلمي أنك نفسك تدخلي في باب والعياذ بالله باب من أنواع أنواع الشرك بالله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا جماعة يا أحبائي، وفي شرك من هناك أصغر لما قسموا الشرك، هو الشرك أصغر اللي هو إيه؟ الحلف والرياء، اللي هو يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه اكثر من ايه من دبيب النمله، يعني يدخل كده في القلب ما حسش القلب بيه، النمله ليها صوت لا هو يعني كان بالضبط حركه النمله ما لهاش صوت، الرياء يدخل كده والسمعه من التسميع. يبقى يسمع دي واحد عمل طاعه، ايه رايك في العمل بتاعي ده؟ انت بتسمعي ده، انت مش عامله لله بقى، ده العمل لله. الواحد اللي يكون يا جماعه بيعمل الله بيجاهد ولا ينقطع، الواحد اللي يكون اعماله قائمه وياتي العون على قدر ما في قلبك من همه ونيه وحب، ثلاث اشياء. لو ان الانسان عنده الثلاثه دول، نيه صالحه وحب لله واخلاص لله، تجد عمله لا ينقطع، يستمر يستمر، لان العون بياتي على قدر ما في قلبك من نيه. واذا انقطعت النوايا الصالحه يبقى العمل خلاص مش عايز، ربنا سبحانه وتعالى مش عايز عملنا. فتجد الانسان عامل زي المتعثر، يمشي ويقف يمشي ويقف، لانه لو اصلح النوايا. ولذلك قيل كم من انسان مسن عجوز يستطيع الصوم، وكم من شاب لا تقوى بوارخه على الصوم. الفرق بين الاثنين ايه؟ النوايا والهمه والاخلاص لله. لو اخلص العبد لله لكان العون على قدر هذه النوايا، العون ياتي على قدر النوايا يا جماعه، العون لأي واحدة فينا يأتينا على قدر النوايا. ولذلك ما تقوليش يعني إياك تظن إنك مش هتقدري تعملي ده وده وده وده وده، إلا لو أخلصت نيتك هيديك رب العون. لو ما أخلصتش نيتك لن يعطيك رب العون على قدر ما في قلبك من نية ليست صحيحة. ولذلك نعم، ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في هذا الأمر، أمر ده أمر شديد خلينا مش واخدين بالنا منه أبدا، ألا تعبدوا إلا الله. فكر نفسك أحبائي أنت، لا تشرك بالله احدا، لا تتخذوا الله ندا وهو الذي خلقك لعقيده اسمها عقيده التوحيد، عشان تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، عشان يبقى توحيد ربنا في قلبك يملك عليكم جرحا من جوارحك، عشان هذه الكلمه هي كلمه التوحيد، هي كلمه لا اله الا الله قامت عليها السماوات والارض، فعلى كده كلمه التوحيد هذه من اجلها ارسلت الرسل، كل الرسل ارسلوا عشان يوحدوا بلا اله الا الله، ولأجل هذه الكلمة قامت عليها السماء والأرض، ولأجل هذه الكلمة خلقت الجنة والنار، ولأجل هذه الكلمة كان الحساب يا موحد يا مشرك، ولأجل هذه الكلمة انفرق الناس إلى فريق إيه؟ سقيم وفريق سعيد، ولأجل هذه الكلمة انقسم الناس إلى موحد يا مشرك، ولأجل هذه الكلمة سطعت الأنوار. أنت شوف النقطة إيه بقى؟ كل واحدة فينا بقدرها نورا، على قدر ما في هذه الكلمة كلمة التوحيد من قوة في قلبك يكون قدر هذا النور، لأن النور ده يقول ابن القيم هو نور الأعمال، نور ثقتك بالله، درجة النور ده اللي بتقطع بسبب كلمة التوحيد اللي في قلبك تتوقف على مدى قوة هذا التوحيد في قلبك. كلما زاد قوة التوحيد في قلبك كلما زادت أنوارك، نور يقطع. وزي تجد ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا شوف الحق، وفي يدي نورا وفي قدمي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفي الاخر يقول واجعلني نورا. طب ايه النور ده؟ نور الاعمال الصالحه اللي انت بتعمليها وكانت مخلصه لله سبحانه وتعالى، نور الطاعه، نور حب كتاب الله في قلبك والعمل بكتاب، مش حب فقط والعمل بكتاب الله عز وجل، نور طاعة الله سبحانه وتعالى، نور محبة القلوب لله عز وجل، نور على نور، يهدي الله من نوره وطاعته وقرب منه، يهدي الله لمن يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويقول ربي سبحانه وتعالى أن هذه الأنوار أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا نور بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. على قدر هذا النور يستضيء قبرك، قد النور اللي كانت في الدنيا يستضيء قلبك ويستضيء قبرك وتستضيء وانت رايح تستلم كتابك وتستضيء وانت ماشي على الصراط وتستضيء لحد ما تدخلي جنة مليئة الأنوار. أقرب لي ولك هذه يا رب العالمين بنور ملأ قلوبنا نور الطاعة وحب الطاعة والإقبال على الله والثقة بما عند الله واليقين بما سبحان الله بأن هذه الأنوار تكون عند العبد على قدر طاعته لله سبحانه وتعالى وحبه لله عز وجل. لذلك نقول سبحان الله يا أحبابي في من الناس لم يعرف هذا النور ولم يشعر بهذا النور ولذلك كلمة التوحيد عنده كانت طريفة ملاك مرات فترة تظهر أثرها كلمة التوحيد تظهر في حياتنا أفضل الكلمة دي لما تقولي لا إله إلا الله أنت محارب يقول لك ألا تعبدوا إلا الله فين كلمة التوحيد اللي في قلبك في حبك للطاعة واحد نايم ما بيصليش فين أين توحيده لله عز وجل واحد نايم أو واحد بيصلي يوم ما بيصليش يوم أين توحيده لله عز وجل أين أنوار نور الصلاة اللي هكون عنده ده سبحان الله يا أحبائي يصعبون إيه لما ربنا سبحانه وتعالى وصف أمة محمد قال إيه فيه فيهم غرة المحجرين من أثر السجود يعرف تعرف كده أصحاب الوضوء يعرفوا في النار من إيه من سماهم في وجوههم نور ينطر في أماكن اللي هي سبحان الله نسأل الله أن يكون من هؤلاء ولا تمسنا النار يا رب العالمين أبدا. ذلك يقول سبحان الله يا أحبائي في هذه الآيات أنا لله الواحد الديان ما تقضيش ناس في المهن الشيطة ما تقوليش أنا بحب كذا حب عبادة هذا اللفظ غير صحيح لأن هذا تشرك بالله مال ولا تشرك بالله ولد ولا تشرك بالله صورة ولا تشرك بالله تشرك إيه تحب إيه حب عبادة حب العبادة لا تكون إلا للواحد الديان فقط فما تقوليش أبدا أنا بحب كذا حب عبادة واحدة تقول أنا بحب فلانة دي حب عبادة لا فيش إنسان أبدا يحب حب عبادة إلا الواحد واحد الأحد هو الذي يحب يعني كامل الحب مع كامل الكمل ده حب العبادة يا جماعة حب العبادة لله كامل الحب مع كامل الذل لكن ممكن انت تحبي بني آدم لكن ما فيش كامل الذل وممكن انسان يذلك والعياذ بالله لكن ما فيش في كامل حب إلا الله إلا الله الواحد الديان تجري مقبلة عليه بتصلي بكامل الحب وكامل الخضوع والذل بتقولي تعلمي لله عز وجل وفي الله عز وجل بكامل الحب نفسي كل الناس تحب الله عز وجل وكمان في كلمة الذل اللي بتعرف انت عبدة يا ترى هيغفر لك ولا لا يغفر لك يا ترى اعمالك تبلغك ولا لا تبلغك قمة الحب مع قمة الذل لازم يتوفروا الاثنين دول الدنيا تدعي ان تكوني خاضعة للواحد لله الواحد الاحد ما ينفعش تكوني الذل وانت غير خاضعة ازاي لازم تكوني خاضعة لله في امر ونهي تقولي يأمرك تقولي سمعنا واطعنا ينهاكي تقولي برضه سمع يجبك حيث أمرك يفتقدك حيث نهى وفي قمة الحب تعملي ده كله وانت لا يوجد في حد تظهر كده ربي سبحانه وتعالى إذا عرضت عليك مسألة وأي إنسان في الدنيا قالك ما بتحبيش تقولي له لكني أحب ربي لا ما أقدرش أعمل المسألة دي لأني أحب ربي حب ربي لا يعلو محبة تقولي كده هكذا هو قمة الحب وقمة الذل ولا تكون إلا بعبرية الله الواحد الديان. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في أمر ربي سبحانه وتعالى يقول ألا تعبدوا أي أن أرسل ربي سبحانه وتعالى أرسل ربي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقول الناس لا تعبدوا إلا الله ما تشركوش به شيء ما تتخذوش لله نده هو خلقك ما تفتكريش إن الإنسان اللي قاعد يعمل المظالم دي كلها ويفتري ويقتل وينهب ويفعل هو بمنأى عن الله أو في بعد عن الله لا ربي ربي القادر المقتدر الجبار يبذل العبد لكن إذا أخذ العبد يأخذ أخذ عزيز عزيز المقتدر لأنه ليس كمثله شيء وليس كمثله في حسابه شيء وليس كمثله في عبده شيء ولكن عبده لمن تاب وأناب واستغفر وعاد إلى الله وبطشه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدو ولذلك نقول يقول لا ألا تعبدوا إلا الله الله كلمة الله دي أحبائي تدليل إن ليس إله محمد ما فيش حد أبدا عندك سمي بالله إلا الله وحده فيش أبدا إلا ربي هو إلهي الله الواحد الأحد الذي لا يعبد إلا هو لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة إلا الله بمعنى لا يستحق خوفك إلا الله خذ عليه العبادة لا يستحق رجائك إلا الله لأن رجاء عبادة لا يستحق سبحان الله قمة الحب وأعلاه إلا الله لأن الحب ده ذل مع ذل مع حب الشديد ده عبادة لا يستحق توكلك عليه إلا الله. التوكل تفويض أمرك إلا الله على يقين أنك لن يغنيك إلا الله عز وجل المغني الغني، على يقين أنك تكون سبحان الله عبادتك يقينك اليقين عبادة عبادة قلب يكون تكون بالله. الثقة التي لا ليس لها نهاية ثقتك بالله الواحد الأحد. أحوالك كلها ممكن تبدل وتغير في لمحة عين في لمحة بصر بمن أو بيد من بيد الذي يقوم بالشيء يكون فيكون هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبائي من عرف الله سبحانه وتعالى العارف بالله عز وجل من عرف الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بالله ورضي عن الله رضي به كل من يعرفه ولم يجد له أنسا إلا بالله. مش ممكن هاجد أنس أبدا أي حد إلا بالله. ومن لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة تحققت طاعت عليه نفسه حسنا. حطوا دي قاعدة، من عرف الله وتعرف على الله وأقبل على الله لا يطفش شيء، لا يكون أنسه إلا بالله عز وجل. أعزه الله ورفعه الله وآنسه الله وأعانه الله لأنه هو متمسك بمن؟ نعم. فكان كل شيء في الدنيا لن يشغله عن الله. في النقطة الثانية، فكان كل شيء في الدنيا لا يشغله عن الله فانشغل به كل شيء في الدنيا. ومن كان غير عارفا بالله معرفش قدر الله عز وجل تقطعت عليه نفسه حسرة. اللي مش عارف ربنا سبحانه وتعالى تجديه، ولذلك تجد إنسان يعني مش عارف ربنا زي ما نقوله ده إنسان مش عارف ربنا بيتقش إلا عز وجل. ولو سبحان رب العرش العظيم يا حبالي فتحت له الدنيا بكل ما فيها لم ينال السعادة. هي معادلة، من عرف الله أسعده الله، من لم يعرف الله تقطعت عليه نفسه وحضرات ولو كان يملك الدنيا وما فيها. نقول ألا تعبدوا إلا الله واحد إله أحد، هو ده بتركني لي، وهو ده بتقول يا ربي أنا غني منك، وهو ده بتقول يا ربي هو ده الركن الشديد، وهو ده بتقي فيه وهو ده بتقي فيه وتقول يا ربي أنت الشافي، يا ربي أنت المؤمن، يا ربي أنت الحافظ، يا ربي أنت القوي، يا ربي أنت العزيز. ولذلك هذا الأمر يا أحبائي لله يجب أن نفهم ونعي تماما توحيد ألوهيتك لله. كل عبادتك كل عبادتك كل عبادتك متوجهة إلى الله، كل عبادة في حياتك متوجهة إلى الله، إلى إله واحد. إذا كنت كده هكون إن شاء الله من الصالحين. ولذلك هذه التوحيد الألوهية، لأن بقول قل الله أحد، الله الصمد، يعني الصمد من أنت. وطبعا الصمد دي لو عايز أقول لكم في كتاب كله بمعنى الصمد، لا جوف له، لا يأكل، لا يشرب، لا يتزوج، لا يأكل. لكن من ضمنها الذي تصمد إليه حوائج العباد، تطلع فوق حبتي وحبتي، احنا في المكان ده كده كلنا دينا حاجات تطلع دلوقتي في نفس الوقت. اسال ربي ان يبلغها ويتقبلها يا رب العالمين، ولا يضر حاجه عن حاجه، ولا تعجزه الحاجه، ولا يعجزه السؤال. ده كان في مكاننا وفي المكان اللي جنبنا وفي البيت اللي جنبنا وفي البلد اللي جنبنا وفي القطر اللي جنبنا وفي الدنيا باكملها كل الحاجات لا تعجزه الحاجات. من كده في دول كله يأخذ يقول يا عبد يا فقير يا عبد، يتنزل ربي إلى سماء الدنيا ويسألك من المستيقظ في هذا الوقت؟ مين اللي ينادي؟ مين اللي له حاجة؟ لا نايمين لأن ما عندهمش حاجة، مش كل واحد غني عن الله عز وجل. أين المستيقظ في هذا الوقت؟ ألك حاجة يا عبد يا فقير؟ عبد يعني هو الرب سبحانه وتعالى، يعني هو الإله الذي لا يوحد الذي لا يعبد إلا هو. ألك حاجة تسألي ربي سبحانه وتعالى؟ هل من سائل أعطيك؟ شوف بقى لما ربنا يناديك ويناديك ويقول لك يا عبد يا فقير، وهو متنزل بالسماء الدنيا في الليل الأخير ويسألك يا عبد يا فقير في الأرض هل من لك؟ هل من سائل أعطيك؟ هل من سائل محتاج مسألة عنده حاجة عايز يطلبها من ربنا؟ سبحانه وتعالى. هل من مستغفر أغفر له؟ كلنا احنا محتاجين نبكي ونسكت ونتضرع الى الله ونقول له اغفر لنا واغفرنا عسى ربي ان يرفع ما بين الخلاء ولن يرفع الا بتوبه نصوح. هل من مستغفر ان اغفر له؟ هل من تائب ان اتوب عليه؟ مين يغتفر؟ عشان كده تاتي الايه يقول ربي انني لكم، قل لهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قل لهم انني لكم منه ايه؟ نذير وبشير. منذر لمن؟ منذر هي الانذار بالايه؟ والعياذ بالله ينذرهم يعني بالعذاب. منذر يبقى بالعذاب الاليم للكافر، وبشير يعني جاي ببشرى لمن؟ للمؤمن. اسال ربي ان يجعلني واياكم من اهل البشرى الذين اذا استمعوا القول استمعوا احسنه. يبقى بشير لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشرنا بجنات منها في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يبشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان يا رب العالمين. زيك نقول وان استغفروا ربكم، استغفر الله، استغفر لاحد يسركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر الله كم مره؟ اكثر من 70 مره، وهو الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تاخر من ذنبه. فأين رسول الله، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فيقول ربي سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم، استغفروا ثم توبوا إليه. ربط سبحانه وتعالى ربط الاستغفار بالتوبة بالمتاع الحسن في الدنيا. خلي بالكم، المستغفر التائب وعد من الله عز وجل أن يمتعه كما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يسعده يبقى قلبه منشرح بطاعة الله عز وجل. اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يضغط على قلبه حس يضيق صدره حتى كأنه والعياذ بالله يتخنق. ليه؟ أين سعادة الصدر؟ طب اين قول ربي انا ليك لا يضمن من الله؟ يا احبائي لما بنجلس في مجلس علم ونذكر فيه الله عز وجل كلنا كان الثلاث صوف تفتح ولا لا؟ ولذلك قيل اذا لم تجد صدرك انشرح في مجالس الذكر في ذكر الله وفي عند تلاوه القران وعند قيام الليل تتحدي بقى عن ايه؟ دوري على قلب، يبقى القلب فيه شيء بقى والعياذ بالله مش صحيح. لكن اذا وجدت في القلب ينشرح في هذا يبقى ارشدي أبشري من الله، بشرى من الله سبحانه وتعالى. ذلك يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ده متاع الدنيا. ولذلك أكثر الناس طمأنينة وسكينة، ويمكن منطق يكون ما عندهمش دي لعبد الناس، هم اللي عايشين في معية الله عز وجل. ولذلك سلموا معية الله خاصة، وتحدث عن معية خاصة. أسعد الناس حالا هم من كانوا في معية خاصة من الله عز وجل. تجد مثلا الانسان يجيب اشكال والوان ويفعل كذا ويزين كذا ويفعل كذا، لكن يفتقد المعيه الخاصه. والمعيه الخاصه قرب من الله، يتلمس العبد ويجد في حياته. تحسي وانت تقولي انك في اي كلمه على يقين ربي سمعني وجل سميع بصير، تلزمي اقوالك وتلزمي افعالك وتلزمي حياتك. لو استيقظت من نومك يصدق تعلقك بالله، لو نمتي بتنامي وانت على ذكر الله، لو جلستي عشان تذكري في الوقت ده انت ليس عليك السلام، انت ليست لك مصلحه الا ارضاء الله، لو تحدثتي او انشغلتي لا تنشغلي. ولذلك لا يلهيك شيء عن شغلك بالله عز وجل، حتى لو كنت مشتغله بامور الحياه، امور الحياه جانب، لكن حتى امور الحياه ما تشغلكيش عن ايه؟ لا يمكن أن تشغلك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيها يمتعكم من أراد المتاع الحسن فلا ينسى توحيد الله عز وجل. من أراد المتاع الحسن أو الحسن ده لما يقولوا الحسن حسنة الدنيا، تعالوا نتكلم عن حسنة الدنيا. إيه حسنة الدنيا؟ قالك حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، مش كده؟ لو واحد في بيته زوجة صالحة يبقى المقصود ان هي ايه؟ افضل شيء. هتربي اولاده على صلاح، هتقول لهم حرام وحلال، هتقول لهم ما تعملوش كده وانا مش راضي، حتى لو اصروا اللهم اني بلغت اللهم فشل بس انا غير راضيه عشان ابقى امام الله خلاص. ده من كان في بيتي زوج مثل هذه فهو عنده كنز الدنيا، كنز الدنيا والاخره. الزوجه دي الصالحه، ولذلك من كانت زوجه في بيتي بهذا الشكل شوف بقى لو كانت في بيته زوجه غير صالحه ما تعرفش طاعه الله. وسبحان الله يعني إن أمرت ولادها أو نهيتهم ما تأمرهم إلى الدنيا، ونهيتهم لا تنهيهم إلا عن الدنيا، لأنها أصلا ما تعرفش الله عز وجل، فكيف تأمرهم بطاعة الله؟ هذه نعمة الدنيا أبدا، هذه وبال في الدنيا وليس في الآخرة هيسأل عنها صاحبها. لذلك نقول سبحان حسنة الدنيا إيه كمان يا بنات؟ ها؟ المال والبنون، كل طاعة، كل نعمة من نعم الدنيا، كل الطاعات بأحكي بيها، بس يعني اللي ذكر فيها حديث الزوجة الصالحة، كل الباقيات الصالحة، الباقيات الصالحة، يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن خلي بالك لو أنت ما عندكيش المال ولا عندك البنون لكن عندك الباقيات الصالحة، هي اللي عندك، هي دي الباقية، هي دي اللي تدخل معاك القبر، هي اللي تظن إن في حاجة تدخل معاك القبر، لا المال ولا البنون. لا هينفع المال ولا هينفع البنون، ولكن الاثنين جعلهم ربي سبحانه وتعالى فتنة للإنسان، المال فتنة والزوج فتنة والبنون فتنة، لكن من يدخل معك في قبرك هو النافع، ولا يدخل معك في قبرك إلا الباقية الصالحات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي في هذا الأمر ويقول إلى أجل يمتعكم إلى أجل المسمى. ما هو الأجل المسمى؟ لحد فضل الحياة اللي احنا عايشينها. تجد الإنسان سبحان الله يا جماعة، يعني شوفوا رأيت امرأة بسيطة جدا أبكتني بكاء شديد، وهي قاعدة سبحان الله واحد بيسألها، مذيع بيسألها يا أمي أنت دخل كام، وهي غير مبصرة عمياء. شفتوها كده؟ لو لأن بس البرنامج فيه موسيقى لا أتيت لك بهذا البرنامج، لكن أنا طبعا ما جبش برنامج فيه موسيقى، لكن إلا لو كان في حد منكم يقدر يطلع يشيل الموسيقى من ال نعم. فشوفي المرأة البسيطة، شايفين ها؟ شايفين ال هنشيل الصوت كله هيروح، لأن هو الحديث نفسه، حديثنا نفسه يبكي أي إنسان ولو كان قلبه في حجر. أم إبراهيم ما دخلك يا أم إبراهيم، بيجي لك كام فلوس؟ تقول الحمد لله 10 بنين بيدوا هاي المسجد اللي جنبي الشهر. طب وايه تاني؟ معرفش بيجي لها كمان 50 جنيه من حته تانية. طب عندك اولاد غلابة عايشين في بلد تانية. طب عندك ولد بيسعى على رزقه مش هنا خالص، اللي قاعده بجح. وبعدين وانت مبسوطه يا ام ابراهيم؟ غيظه في اجمل من كده؟ اللهم لك الحمد على النعمه، يا عيني على النعمه. تبكوا بفطرة الله، فطرة الله السليمة، فطرة الله السليمة. إلا إنسان عايزين نوازي أولادنا، أولادنا إن سبحان الله. شوفوا بقى بعد كده النتيجة إيه. طبعا هو البرنامج اللي يوفر شقق وكلام من ده، حاولوا يروحوا يجيبوا لها شقق، طبعا ما طلقهاش يعني، لقوها ميتة، بس ميتة سليمة. اللهم احفظ ختامنا. لذلك يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. بعض الناس مهما اوتوا العافيه كفايه عندهم عافيه، وكفايه عندهم نظر، وكفايه عندهم القليل، وكفايه عندهم قليل، لا تجد عندهم رضا ابدا، ويظهر اثر الرضا على الوجه. خلي بالك الرضا بيظهر من غير ما تسالي صاحبه، من غير ما تسالي الانسان انت راضي ولا غير ولا ولا ولا ساخط على ربك. اقرأي الوجوه تعريف الوجوه الراضية من غير الراضية. أسأل ربي أن يجعلنا من الراضين عن الله سبحانه. ولذلك يا أحبائي أهل الرضا هم أهل محبة الله عز وجل. إذا وجدت نفسك عندك رضا راضية، اعلمي أن الله رضى عنك. قال ربي في كتابه رضي الله عنهم ورضى عنهم. لما رضى عنهم كان الرضا، لما سخطوا كان السخط والعياذ بالله. لذلك يمتع العبد إلى أجل مسمى، سواء كان موحد او غير موحد، اجل مسمى اللي هو حياته في الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضلا لم يضيع عنه شيء. كثرة الخبز التي طلعتها صدقه مش هتضيعك. سد في ظلمات الليل تبكيها مش هتضيعك. دعوه صالحه مش هتضيعك، لانه لا يضيع عنده مثقال ذره من خلق. يبقى لي بحبيبتي في الله هتاتي الارض تحدث بكل ما مشيت عليه وعملت فيها. يومئذ تحدث اخبارها. الأرض هتتكلم، هتقول لك اللحظة دي مش عليك. في اللحظة دي راح دمت علم وكنت بشوفه قريبا. في اللحظة دي جالت عشان يسعى كلمة. في اللحظة دي مد بسط يده عشان يدي عطاء. في اللحظة دي استغفرت يا ربي. في اللحظة دي دمعت عينه من خشيتك يا ربي. في اللحظة دي امتلأ قلبه حبا حتى فاضت عينه حبا ليك يا ربي. في اللحظة دي خضعت له لقمتك. في اللحظة دي خشع له قلبك. مكتوب مسطر يا أحبائي. كل شيء مسطر يا عين على الناس المسطر لهم. المصائب والبلاوي والسرقة والنهب والقتل يا ربي كيف ينال العبد وفي قلبه ذلك؟ ازاي ينام انسان وهو به هذا الاذى؟ ازاي ممكن انسان ينام وهو مؤذي؟ ازاي ممكن ينام انسان وقلبه خالي من الله؟ ازاي ينام؟ ازاي ينام؟ ولا هذا نوم ينام ذاك نوم الحيوان والعياذ بالله غافلي أو غفلة. نسأل الله أن نأكل من هؤلاء يا أحبائي. نأكل تأكلون إيه كما قال ربي والنار مات والله والزيت يقول ربي وإئت كل ذي فضل لن يضيع لهم لن يضيع لشيء أبدا عند الله وإن تولوا إن أعرضي. ولذلك إذا وجدت الإنسان بعرض ويعرض ويعرض هو بيعرض على رب العالمين مش هيعرض عنك أيتها العبدة خلص اتركيه. وإن تولوا تولوا عن الله عز وجل. هم لم يتولوا عن عبد هم تولوا عن الله عز وجل. يقول ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كما ربي سبحانه وتعالى كبير يا أحبائي لأنه إيه كبير قوي هيبقى سبحان الله يوم هذا اليوم شديد على الكافرين غير يسير. شوف اليوم ده هيبقى شديد على الكافرين أحواله شدائده ما يحدث فيه العرق دنو الشمس من الرؤوس الرعب الخوف الفزع المناداة يومين يتنادى عليك باسمك واسم أبيك عشان تتجردي وتروح إلى الله نعرض على الله عز وجل وتعرض الموازين القسط يوم القيامة توضع الميزان عشان توزن أعمالك اللي كنت تعملها في الدنيا. المقصر يوزن له إيه؟ المفرط ماذا يوزن له؟ المضيع لصلاته ماذا يوزن له؟ المضيع لأمر ربه ماذا يوزن له؟ القاتل ماذا يخسر؟ والسارق ماذا يخسر؟ وأصحاب الفواحش ماذا يوضع في موازينهم؟ فإما فمن ثقلت موازينه نسأل الله أن كل فهول في عيشة الراضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حارية. ولكن الناس في غفلة يا أحبائي شعبين موازين ومثقين قليلة أو كثيرة على نقضي عند الله عز وجل. يا بني إنا إن تكن قال حبة من خردل أو تكن في إيه أو في السماوات يأتي بها الله إن الله إيه لطيف الخبير هتأتي هيأتي أي شيء في حياتك تعمليه ولو قليل أو صغير هتبصي في إيه مكتوب في الكتاب يا ربي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا كل مستخبي عملتيه مكتوب مسطر كل تفريط فعلتيه مكتوب مسطر كل عمل صالح عملتيه مكتوب مسطر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناجين الذين تعلقت قلوبهم بالله وحده لا بغير الله سبحانه وتعالى ففازوا في الدار الدنيا وفازوا في الدار الآخرة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في يوم كبير كبيرة مع أن ذلك اليوم إذا كان ذلك على العاصي إلا أنه على المؤمن كأنه إيه كأنه صلاط إيه كأنه صلاط رفع الدفع وعاصي كأنه صلاط يهون على المؤمن يهون على المؤمن. إيه بقى أعماله تجيله بقى سبحان الله إذا كان أخذ القرآن بحق حفظ القرآن مش عشان الدنيا ولا ينافس به أهل الدنيا ولا القرآن علشان أخذه علشان لا حول ولا قوة إلا بالغرض في الدنيا خلاص ده مفيش. لكن إذا كان القرآن واخده لله يأتي في هذا الموقف الشديد القرآن يضل سورة البقرة وآيها المرأة اليوم الشديد الحرب خمامتين نظلان يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه وحاد جاني عنه يدافع عنه يا ربي ده غلبان يا العبد ده غلبان يا ربي ربنا يخلصه من النار ومن عذاب النار ومن وقف ومن العذاب السعير من هذه الوقفة الشديدة فتكون له تكون السورتين البقرة وسورة البقرة وآل عمران شفيعتان يشفعان لصاحبهما والقرآن يشفع لصاحبه. لذلك بس القرآن إذا أخذ بحق والله أن علمنا أخذه بحق يا رب العالمين. نقول سبحانه يقول ربي سبحانه وتعالى أحبائي في قوله إلى الله مرجعكم احنا منتظرين سبحان الله يا أحبائي، من يقرأ القرآن بتدبر ليس نحن أبدا لا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفالها. يعني هو الإنسان الذي يقرأ القرآن ويقرأ قول ربي إلى الله مرجعكم ويقرأ ويكملها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلنتقي يوم كل واحد فينا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يأخذ حقه ونصف حقه، لن يضيع لك حقه أبدا. توفى كل نفس فيها هذا اليوم الشديد ما كسبت، لن تظلم لأن ربي ليس بالظلام للعبيد. كل شيء في روح كانت مظلمة في الدنيا يا ربي أين سبحان الله درجات الناس في هذه المظالم. لو كل إنسان يقرأ هذه الآية وهو ظالم في دار الدنيا، لما يقرأ هذه الآية يوم إلى الله مرجعكم إزاي يعين نفسه على الظلم أو على قتل أو على سرقة أو على نهب أو على حب الدنيا أو على الغرق في الدنيا إذا قرأ قول ربي هذه وهو على كل شيء قدير مقتدر. يقول للشيء كن فيكون، قدرته بكل شيء وعلى كل شيء. لا تظن أن القوي اللي بنظن أنه قوي يعجزه شيء أبدا، لأن ربي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. مهما كان الإنسان مستتر بالمصائب ومهما كان الإنسان بيفعل من المصائب وهو مستتر لا نعلم ونقول له إيه اللي حصل؟ إيه اللي كذا؟ طب إيه اللي عمل ده؟ طب إيه اللي عمل ده؟ نحن ننسى أن الله لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، مفيش حاجة أبدا تغلبه ولا هذا المستتر يغلبه، لكن في حكمة لا نعلمها لا يعلمها إلا الله. أحداث الإنسان بما يدور حوله من مآسي ومصائب وابتلاءات لها حكمة عند الله عز وجل. إن الإنسان يتوب، إن الإنسان يريد، إن الإنسان يعرف أن كله إلى الله وإن كل شيء إلى توب وإن كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل. يستترون كما قال ربي في الآية تعالى ألا إنهم يثنون صدرهم يستخفوا منه، يعملوا كل واحد يعمل عملته ويستخب ليستخفوا منه. يقول ربي ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يتغون ومهرين ولو لبسوا فساتين لبسوهم وغطوا رؤوسهم عشان ما يسمعوش كلام مين، لا يسمعوا كلام ربي ولا يسمعوا القرآن. هم نسوا تماما أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هم نسوا لأنهم جهلوا. هذه الآية تدل على جهل شديد بالله عز وجل، لأن هم نسوا تماما أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فاللي بيعمل كده إحبائي لا يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. لذلك قيل أن ده كان واحد اسمه الأخنف، الأخنف ده المشريق. هذا الرجل كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من لسانه أطيب الكلام، يقول له كلام حلو بيحبه يعني، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. ما بيحبوش، ده حاقد عليه وحسد عليه بيقول من وراه وكذا. ولذلك لما المشركين ده من والعياذ بالله قلبه شيء ولسانه يحمل شيء، ودايما اللي بيبقى حاله ده يا جماعه اللي يسأل مش هو اللي في لسانه والعياذ بالله ده المنافق. لازم دور في الباب، لازم ينطبق قلبك على لسانك، اللي في قلبك هو اللي يحمل لسانك والا كان الانسان والعياذ بالله مثل هذا الرجل. يقول ربي سبحانه وتعالى كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاخنف ده بحبك وكذا ويقول له كلام طيب وجميل وهو من خلفك حاقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاسد لرسول صلى الله عليه وسلم. قلبه لا، مليان غيره ومليان حقد ومليان اساءه ومليان ومليان، هذا ابغض الخلق عند الله والعياذ بالله. نسال الله لنا العافيه والعافيه. زيك يقول ربي سبحانه وتعالى لانهم نسوا ان الله يعلم ايه سرهم ونجواهم، وما من ونحن انه ما من دبه في هذه على الارض ربنا سبحانه وتعالى الا على الله رزقها. يرزق يا احبائي الطير، طير تخرج ايه؟ تنام جعانه وتعود بطانه، يعني ده الطير اللي هي ما لهاش ايه عقل تميز بس متوكله على الله، مش كده؟ تاخد عشان تسعى في الرزق، تاخد الاسباب والرزاق ربي سبحانه وتعالى. هي بس تاخد خروجي خد بالاسباب او تعالي شيء خد بالسبب، لكن ما تركنيش وتقولي ما انا مش قادر او ما انا مش كذا، لا. ولذلك شوفوا سبحانه وشوفي ما انا كده، ولذلك شوفوا الطيب سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حتى الطريق هذا يا حبائي ربنا بيخرج هذا الطريق ولو كان الإنسان مش عايز أقول لكم ثعبان حية حية بس حية كثيحة حمياء في بطن شجرة في رأس شجرة برأس شجرة وبعدين سبحان الله واحد يشوف طائر يجري يجري ياخد حتة اللحمة ويطلع في رأس الشجرة وسرعان ما ينزل طب يا ربي بيطلع يعمل ايه فقال اتسلق الشجرة لأرى تسلق الشجرة ماء ثعبان طلع فوق من الشجرة في الشجرة وليه يتسح وقع مش عارف يجي له رزق والعصفورة الضعيفة بتجيب له الرزق يقول احد العلماء كنت سبحان الله في الازمنة السابقة يعني يقول دخلت السجن وكان لي فرخان يعني طيرين يعني وما كانش لهم ايه أجنحة بالطير وفرخين لهم أجنحة فظننت وظللت في سجني فقرة فقلت إذا هلك الفرخان اللذين فرخان اللذان إيه اللذان ليسوا لهم أجنحة إذا يأكلوا بقول أحسن عندما رجعت بعد ذلك إليهم وجدتهم على أكمل ما يمكن فترى يبص طب إيه يعني دول فوجد سبحان رب العرش العظيم إن لهم أجنحة بيطيروا ويقول لهم يزقوا في بقهم الطعام من بيساق لهم الرزق احنا بنسعى الأول على الرزق نكتئب نتضايق عشان كده ربنا بيبارك لنا الرزق أبدا والله لو سألت الرزق وأنت في شغلك بالله والله لا يساق إليك الرزق وأنت كريمة مكرمة والله لا يساق إليك الرزق وأنت كريمة مكرمة لكن احتمي بالله وتكوني غنية بالله وتوكلي على الله واعلمي أن الرزق ذو القوة المتين هو الله وحده سبحانه وتعالى إذا كنت كذلك سيأتيك رزقك كالطير الذي يساق إليه الرزق من غير حول منه ولا قوة ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وإن لابد في الأرض يا أحبائي في الدب على الأرض أنت أنا والعصفورة والنملة يا سلام ده النملة تجديها سبحان الله شوفي كده صورة النملة كده وإحنا بنشوف النملة النملة قد إيه حشر يعني صغيرة مفيهاش وتشوفي شيء اللي هي بتاعت القمح وطويلة القمح عليها اللي هو أو جناح صرصار أو كذا غذائها يعني وشيء لها مسكينة وماشية تجاهد في الله بس عندها صدق خلي بالك النمل صادق النمل أمين النمل لو خد جزاء يقول العلماء كاميرات العلماء النمل لو أخذ رزق ساق إليه ربي رزق ليهم قال لهم على فكرة فيه في الحتة الفلانية رزق مين اللي أوحى للنمل إن هنا في رزق سبحان ربي يا جماعة إحنا والله ضعفاء لو استقينا الله عز وجل والله لفتحت قلوبنا كنا أسعد الخلق في هذه الدار الدنيا النمل يساق لها رزق وهي لا حول الله ولا قوة في ماء من غير ما تعرف في المكان الفلاني جاي فيه طعام فيه سكر تيجي تبص تلاقي بيتك خارج وما من نمل تبصي طب دخل منين تقعدي تبص في شمال يمين وفوق تحت من أين أتى هذا الكائن الصغير الضعيف من أين أتى من الذي أعلمه من الذي أوحى إليه سبحان ربي وتجد هذه النملة أصدق ما يمكن أأمن ما يمكن صدقة أمينة حتى تأتي كاميرات العلماء وتصور إذا خلت نملة الغذاء عشان تروح لأخواتها وتواجه لأخواتها لا يمكن شايفة الطبيعية على أموال المسلمين وقاعد وياكل منه ويسرق منه مثلا شايفين نملة مؤدبة أدبها ربي مخلصة تقية النملة تتقي الله عز وجل نعم لو عمل لا دي مش النحلة انا بتكلم عن النملة النملة يجتمع عليها النمل ولا لا انت خاينة تموتي لازم اعطيها انفعتي اكلت حاجة اكلت حاجة لانها لازم توصل كده يعني شوفوا كاميرات العلماء دي اكلت حاجة لازم توصلها هناك توصلها لاخواتها كلهم عشان كلهم ياكلوا معاها ولذلك شايفين حتى سبحان الله النمل جعل امثالنا ما فرطنا في الكتاب من شيء رزقهم وجعل لهم كما قال رب ابن عباس قال في ذلك في هذه الآية في الآية قال في الآية وما دا إلا الله يرزقها يرزقك كما يرزق الطير ويعلم مستقرها مكانها فين في الأرض النمل الذي بطر الأرض ولا عايش الأرض ولا في صخرة ولا على شجرة ولا في الأرض ولا في بيت مكانها في الأرض كما يقول ابن عباس، مكانها اللي هي موجودة فيه، موطنها اللي هي موجودة فيه، ومستودعها هتموت في الحتة أهل، هتنزل هتموت فيه، تبقى ممكن هنا والإنسان مش متصور، مش مسافر، لا مش عايز يسافر، لا جاله سفر ضروري النهاردة، لا مضطر يسافر النهاردة، هو مضطر يسافر النهاردة عشان النهاردة كان فيه الأجل، مضطر يسافر النهاردة عشان ربنا اللي خلاه كده، عشان ربنا كتب له الأجل هنا، لأنه يعلم رب سبحانه وتعالى وقال كل في كتاب مبين مسطر مكتوب واضح، يعلمنا الأدب مع الله عز وجل، يعلمنا أن كل شيء مكتوب لابد أن نرضى به لله سبحانه، يعلمنا أننا نرضى بالرزق لأن ربنا الرزاق بقوة المتين، يعلمنا أن أنت تهتدي مع اسم الله الرزاق، لو عرفت أن اسم ربي سبحانه وتعالى الرزاق من أسمائه الرزاق يثمر ونرضى بالرزق لله عز وجل، لو كان قليل احمد ربنا سبحانه وتعالى، لو كان كبير أو كثير اعرفي نعمة الله في ذلك الرزق، يبقى لابد أن تؤدي حق ذلك من هذه النعمة، ولابد أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ولابد أن تؤدي النعمة دي في مصاريفها لربنا سبحانه وتعالى، استودعك إياها، وتظن أن ربنا ما أوضع في يدك نعمة إلا أن تكون أمانة في يدك، حتى تضع هذه الأمانة في يد من يريد ربي سبحانه وتعالى، تكون يعني وكيلة أو تكون مسؤولة عن هذه الأمانة، لكن الأمر بالله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. يقول ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، عرش ربي سبحانه وتعالى على الماء، خلق السماوات والأرض على ستة أيام. بدك تفكري في ذات الله وضعفه، ما تقوليش تسألي بقى هو ربنا بيسمع ازاي، سبحانه بيسمع ازاي، هنا التوحيد، هنا التوحيد، توحيد ألوهيته، ما تقوليش معه أحد، لا هواك ولا نفسك ولا عدوك ولا الناس ولا بنتك ولا ابنك، لا لا لا لا، توحيدك لله، لو أنت تتقي الله عز وجل حق تقاته يبقى توحيدك لله سبحانه وتعالى، توحيد ألوهيته، فلا تتفقي معه أنت من هو الذي خلقك، تشتكيش معه بأي عبد في الدنيا أو أي شيء في الدنيا أو أي هوى في الدنيا أبدا، ولذلك وتوحيد ألوهيته يبقى عندك يقين أنه هو الذي، ولو كان عندك أنه توحيد ربوبيته يعني هو الرزاق اللي هو اللي هو اللي يرزقنا وبيحيينا وبيمتنا، هترضين بقسمه ربي على طول ما انت فاهمه توحيد ربوبيته انت راضيه عن الله في قسمتك، طول ما انت مش فاهمه توحيد ربوبيته مش ممكن ترضي عن قسمتك ابدا، ولذلك يا جماعه اللي مش فاهمين توحيد ربوبيته الله عز وجل هو رب الخالق المدبر الرزاق ذو القوه المتين، مش عارفين نحمد ربنا ولا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على عطائه، مش قادرين يفهموا لان هو الرزاق يجي ذا الرزق ده ويقلل الرزق عند هذا ويعطي هذا نسبة أو شيء ويمنع هذا شيء ويعطي هذا صحة ويعطي هذا مرض نسأل الله لنا عفو عفو ويعطي هذا مال وينقص من هذا المال ويعطي هذا ولد وينقص من خالق خالق. إذا تدبرت ربوبيتك وفهمتيها وعلمتيها وعرفتي أن كل شيء في حياتك يدور على مدار الثقة بحكمتك الطمأنينة لقدرك السعادة بعطائك لطلب لك الدنيا والآخرة. طب كل حاجة في حياتك لكن هو الرب ذو القسمة، لو مرض لو سمع كل أطباء الدنيا لو رحت برا وجوه وبين جوه القدر واحد من المشفين هو الله عز وجل الذي يقول بالشيء كن فيكون، اللهم اشف مرضى المسلمين وحيد واحد ربي وحده الخالق هو اللي يكفل لنا وإذا مرضت فهو يشفيني، ربي وحده هو الكافي، حدش يكفيك ولا يكفلك ولا يعطيك ولا يرزقك مثل الله عز وجل، كوني على يقين وثقة، لو ما كنتيش على يقين وثقة وعلم هتجد نفسك حياتك في كرب شديد لأنك لم تفهمي ولا تدعي معنى ربوبية الله عز وجل، كل واحد له رزق في حاله ربنا قدره في كتابه وحدد هذا الرزق ده وسع في هنا يديك هذا السعة في الرزق أو ضيق في الرزق، لكن خلي بالك عطيك عطاء من ناحية ثانية لأنه ربي سبحانه وتعالى قادر أن يعطيك كل شيء، لكن كل شيء لو نظر العبد فيه توحيد ربوبيته الرب المربي يعني ومعناها إن هو الراجل هو المحيي هو الخالق لو فهمت ده كله هو المدبر هتقول يا ربي انا ما عنديش يملك تدبير حياتي الا انت، القليل من عندك كده هو السنة مليون يفهم معنى الرمية. القليل من عند الكثير عندي والكثير من عندي قليل في ذاتك. أعود أعبد وأطيع وأبقى ليل نهاري في ذكر وبعدين بعد كده أستحي من عملي بين يدي الله. أستحي من رب الخلائق اللي رزقني اللي أعطاني اللي سترني كم من ذات سترني لحبايبي. سترني في كل وقت هو يستر عليك في كل وقت أنت تغلق عليك بل أنت في كبر من الناس الكثير. اللهم لك الحمد. ازيك نقول سبحان الله وكان عرشه على الماء عرش ربي سبحانه وتعالى. لكيف تعرفي العظمه تلقى قلبك محبه الله. السماوات والارض في الكرسي في قدم العرش مش كده حلقه في كده حلق كل السماوات والارض دي في ايه في الكرسي حلقه في ثلاث كان الدنيا دي كلها حلقه في ارض ثلاث والكرسي بالنسبه للعرش اللي هو الكرسي اللي هو موضع ايه موضع قدم الرب بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلان. فكيف بالعرش الذي استوى عليه الرحمن على وكيف لربي العظيم المتعال وما قدر الله حق قدر والله ما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والمرجعيات لذلك أحبائي لو كل إنسان منا فهم هذا الأمر وعظمه وقال لك الملائكه اللي تحمل العرش اقدامها فين في الارض في السماء في الارض السابعة تحت ويصل بقى اللي هم الى اعناقهم الى اعناقهم فين السابعة. وكان ملك كيف بالعرش وكيف بعمر من العرش وكيف نقول وكيف لا نقول ليس كمثله. اذا في اي موقف من المواقف وكان الموقف شديد عليك جدا جدا قولي ليس كمثله شيء وقوليها لنفسك ولولادك وللناس انه في اي موطن من المواطن اللي تشعري فيها بالضعف او بقله الحيله او بقله الرزق او بالابتلاء قولي لا ينزل ربي الرب المدبر يعني سبحانه وتعالى يا لا ينزل ربي شيء الا بحكمه ولحكمه وبتدبير. ولذلك اسال ربي ان يرزقني واياكم الفهم عن الله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق ربي سبحانه وتعالى هذه السماوات والأرض لم يخلقنا عبثا ولكن خلق السماوات والأرض مش عشان كل واحد يعمل اللي نفسه فيه مش عشان كل واحد يقول وأنا مالي عايز أعمل اللي أنا عايز مش عشان كل واحد يقول وأنا مالي عايز أكل اللي أنا عايز أكله أو ألبس اللي أنا عايز ألبسه أو أمشي على موضة كذا أو أسمع كذا. خلي بالك الجوارح دي أمانة عندك ربنا خلق وخلق الجوارح هي مش ملكك كلها مش ملكك كلها عري عنك عري عنك مش قلع يا عمي لا كلها أمانة هتسألي عنها هتسألي عن عينك فيما أديت فيها الأمانة هتسألي عن أذنك فيما كانت الأمانة هتسألي عن كل جرح من جوارحك لأن ربنا سبحانه وتعالى يستودع لك هذه الأمانات خلق الأمانات بداية لهذه الأمانات عشان كل هذه الأمانات ينظر في إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس أكثر يعني خلق ربي الموت والحياة علشان يختبرنا من العمل لنا من أجل ذلك يا أحبائي من أجل توحيد الله عز وجل خلقت السماوات والأرض من أجل توحيد الله خلقت الجنة والنار من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى بقى فيه فريق صعيد وفريق شقي من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم نطبت الموازين من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى اللي هي تطاير الصحف من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى كانت الناس أنوار التي لكل إنسان تتوقف على هذه الكلمة داخل كل إنسان. فعلى قدر هذا النور وعلى قدر هذا التوحيد كانت درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ليبلوكم أيكم أحسن عمل من الصالح ومن الصالح من اللي قعد عمله كله إن تقرب إلى الله عز وجل يحس أنه كأنه بيمن على الله عز وجل إذا قام من الصلاة كأنه بيرمي شيء وخلط منه وراه وهو قاعد بالساعات يلهم بالساعات قدام التليفون بالساعات قدام النت وأول ما يجي يصلي كأنه واحد لف لفافة وراح رميها وخلصنا يلا يا رب. ما كان من الساعة كنت تنظيم أول كم من الساعة كنت تجلس في لهو أو كم من الساعة تجلس في المحادثة الأصدقاء أو الصديقات أو كذا. ولما تيجي تحادث الله عز وجل أو تخاطب الله عز وجل كان خطابك لله سبحانه وتعالى أثقل الأمور عليك. والله عز وجل يقول فيه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن تقربا إلى الله عز وجل أحسن طاعة لله سبحانه وتعالى. قل ربي سبحانه وتعالى ولئن قلت هؤلاء المشركين إنكم مبعوثون من بعد الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم بما أنكم خلقتم لعبادة الله الواحد الديان فلا بد أن يكون هناك سعيد ونشقي لا بد أن يكون إنسان أي مع عبادة الله وإنسان تاني تارك لعبادة الله لا بد أن يكون إنسان تقي وإنسان غير تقي. ولذلك يقول إنكم مبعوثون البعث يعني اللي هو إيه الإحياء بعد النشور يعني بعد الموت ولذلك مبعوثون من بعد الموت. سبحان الله يكون رد المشرك إيه أحبائي الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. القرآن بيقول كده ده سحر أشبه قوله بالسحر وليس بالحقيقة أنهم كأنهم ساموا رسول صلى الله عليه وسلم بأنه إيه ساحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب هم كانوا يسألوا العذاب وسؤالهم العذاب ده معناه تكذيبهم سخريتهم عدم إيمانهم بالميعاد أو بالعقوبة بين يدي الله عز وجل إلى يقول بالعين أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى وقت إيه أجل محدود. لا يقولون هم بقى يقولوا إيه ماذا يقول المشركين ما يحبسوا إيه اللي بيمنع العذاب زي واحد يتهكم بقى هو مش مؤمن بالله عز وجل فيقول لي دي انسان يقول لي امر بالمعروف ونهى عن المنكر يقول له في جنه وفي نار وفي حجاب طب ما ينزلش العذاب ليه؟ هينزل العذاب بس وقت ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي هذا الايه في تفسير هذه الايات هذا دليل لما يقولوا ما يحبسوا استعجالهم للعذاب تهكم عدل لنا استعجالهم للعذاب كما قالوا في كتاب ربي عجل لنا ايه قصنا قبل يوم الحساب استعجالهم على العذاب سخرية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم استعجالهم للعذاب انهم لن يصدقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مقتنعين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوم يأتيهم ده إذا نزل عليهم أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم العذاب يقول ربي سبحانه وتعالى ليس مصروفا عنهم تجد الإنسان في برج عالي في برج عالي في سبحان ربي في علم وفي علو وفي دنيا وفي قصر منيف أو كذا وكذا وإذا جاء عذاب الله سبحانه وتعالى حاق به كل شيء والعياذ بالله كما قل ربي ألا يوم يأتيهم معالي العذاب المحدد من الله هيكون إيه ليس مصروفا عنهم مش هيبعد عنهم أبدا وحاق بهم كلمة حاق يا أحبائي يعني معناها إيه حاق بهم كل ناحية تجد يطلع من العذاب من هنا ما يلاقيش منفذ يطلع من العذاب من هنا لا يجد منفذ يحيط به العذاب من كل حاق بهم استهزاءهم بإيه بآيات الله سبحانه وتعالى وابني ستر ربي سبحانه وتعالى عليه يستهزون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة هذا يبين بقى العبد اللي بيبقى شاكر وصابر إذا جاله ابتلاء صابر وإذا جاله نعمة شاكر هذا يبين حال العبد المؤمن. يقول ربي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة إداله نعمة إداله نعمة مال نعمة ولد نعمة صحة ثم نزعناها منه زالت عنه النعمة جاله شدة واحد بعد الصحة يجيله مرض بعد المال يجيله طاقة بعد الولد يصل الولد فريقين يحبان فريق إذا يعني تجدين مثلا أبتني مطمئن ساكن محتسب راضي تجدي سبحان الله جاري حق جوارحه ينم عن الرضا ولئن شكرتم لأزيد منكم ولئن كفرتم إن عذابي وفريق آخر قانت من رحمة الله ساقط بالله عن الله وأنزل غير راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى لا يرضى ينازع الله سبحانه وتعالى في قضائه ينازع الله عز وجل حصل الابتلاء مثلا لأي حد أي إنسان تجد هذا الإنسان ليل ونهار وقاعد يبكي على أكل هذا الإنسان هذا قنوط من رحمة الله ارضى والفرق قريب بإذن ربي لو رضي الفرق قريب بإذن الله سبحانه وتعالى والآخر منتظر الفرق هذا حال المؤمن أحبائي حالي المؤمن في انتظار دائما لفرج الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن كل أمر خير. إن أصابته إيه؟ شكر فكان خير. وإن أصابته ضراء شكر. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية في هذه الآية التالية زي إلا الذين صبروا. زي ما قلنا ذاكما يا حزب. ولذلك يقول ربي إنه ليئوس كفور. يائس من رحمة الله. واليأس من رحمة الله سوء ظن الله. وعيد أقول لكم يا حبايبي ما في استثناء. أنزله ربي على عبده سبحانه وتعالى إلا ما كان ذلك الابتلاء رحمة لذلك العبد. لأنه ليها ثمرات كثيرة جدا. ينزل الابتلاء في كل خير. طمحين الذنوب. رفع الدرجات. يظل الذنوب مع كل ألم تسقط منه ذنوبه حتى يخرج من هذه الدنيا كالشجر التي حطت أوراقها. في الذنب هذه ذنب. يرفعه ربي سبحانه وتعالى بالابتلاء في منزلة الأنبياء. إذا أحب الله عبده ابتلاء. فإذا رضي اصطفى. إذا ازداد رضا اقتنى. يعني كل ما يزود عليه كل ما يحبه لحد ما يبقى ذلك العبد لله سبحانه وتعالى. فاللهم نسألك العفو والعافية والرضا بالقضاء يا رب العالمين. زي نقول سبحان الله يا احبائي. يقول ربي سبحانه وتعالى ولأن أذقناه نعماء بعد ضراء جيت له وخلاص كان عنده ابتلاء ورفع الابتلاء عنه. يبتدي زي ما القرآن إنها إن إيه إن أتيته على علم عندي. لا ده أنا بس استحق يا ربنا بيحبني قوي. محدش يقول ربنا بيحبني قوي على فكرة. لأن ما نعرفش بيحبنا الجمل ده عشان يبدو عنا ولا الابتلاء أفضل. ما نعرفش الابتلاء أفضل ولا العافية أفضل يا حبايبي. بيقول من زهد السيئات إنه لفرح فخور. فرح بطر وأشر وعلو وتفاخر على الناس. شفته قال إيه؟ شفته عمل إيه؟ لكن الإنسان المؤمن دايما أي نعمة تجيله يتخاذل ويتواضع وينكسر. يقول يا رب ارزقني أأدي حق هذه النعمة التي مننت علي بها. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الذين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم الذين يصلون بينهم وأجر كبير لهم اللي هم الجنة. يقول في الآية التي تلي ذلك فلعلك إيه؟ تارك بعض ما يوحى إليك. لأنه كان المشركين بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنزل علينا كنز عشان نصدقك. أو تعالى معاك ملك عشان نصدقك. أو ورينا آية زي آية موسى عشان نصدقك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا يزيد فضلك بقولهم. لا يزيد فضلك بقولهم. إنما عليك البلاغ. نذير أنت عليك البلاغ. وعلينا إيه؟ الحساب. والله على كل شيء مقيم. أي علي ربي يحصي عليهم أعمالهم. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الإيه؟ المحاسب. أم يقولون افتراء ولا هم مش مصدقين ويقولوا ده افتراء من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ببلاغته هذا القرآن خلي هؤلاء القوم اللي هم أهل الفصاحة وأهل اللغة يأتوا بسورة إيه؟ بعشر سور مثله وفي سورة أخرى بسورة مثله. مفترات زي ما هو مهم قالوا ويأتوا ويدعوا بعضهم. يعني ينادوا حد يساعدهم. زي ما يقول أنا عايز أعمل مشروع يا جماعة تعالوا حد يساعدني في المشروع ده يكون ذوقي مزاعل فوائد وربنا يقول لهم ادعوا اللي استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في دعائكم فلن تستطيعوا. لن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ فإن لم يستجيبوا لك النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم إنما أنزل ما يقوم ولا يستطيع ولا أحد يستطيع يأتي هذا القرآن إلا الله كلام ربي سبحانه وتعالى رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا إيه من خلفه كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اللي فرحان بالدنيا أوي وبيحسن بالدنيا أوي ونفس الدنيا تفتح له وعايز زينة الدنيا وناسي أمر الله. يقول ربي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ ده حالة الكفار يا حبيبي وحالة الظالمين حالة المشركين لله عز وجل. ربنا يفتح لهم الدنيا ويديهم اللي هم عايزين. ويقول ربي سبحانه وتعالى أذهبتم طيبا واستمتعتم. ويقول ربي في أعمالهم في سورة النور الذين كفروا أعمالهم إيه؟ كسراب يقيع ملهم صالحة كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووزق الله إنه لو توفاه حسابا والله سيئا أو كظلمات في البحر المدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرى ومن لم يجعل الله له نورا فلا يرى. اللهم اجعلني ولكم نورا، اللهم ارزقني واياكم نورا يا رب العالمين. هذا في شرح من احبائي المبسطه، لذلك قال ربي استغفروا ربكم انه كان غفارا. ربي ان يرزقني واياكم الاستغفار واستحيي باب هذا الفرج واياكم. الاستغفار وكثرته باب لكل فرج، لذلك عندما نقول في استغفار الله سبحانه وتعالى، في استغفار الله عز وجل، الاستغفار نظر استغفر يستغفر مأخوذ من مادة غفر، قال لك ايه تدل على الستر الغالب، غفر يعني ستر من ايه ستر، غفر يعني ايه ستر وغطى، يعني لما اقول له غفر اغفر لي يا ربي استرني يا ربي غفر ذنوبي وابعدها ابعيها وامحوها عني. ولذلك شوفوا سبحان الله يا احبائي فيه من ناحية هذا اللغة، والغفران والمغفرة من الله تعالى، يقول ان يكون العبد أن يصان العبد أن يمسه النار، أن يصان العبد أن يمسه النار، اغفر لي يا رب يعني ما تخليش النار تعذبني يا رب العالمين لأني لا أقوى عليها. وغفر الذنب هو الله، زيك لما يجي رب سبحانه وتعالى في سورة يقول إيه غفر الذنب قابل التوبة شديد عقاب، غفر الذنب زي ما قال استغفروا ربكم، غفر الذنب قال إيه قابل التوبة وتوبوا إلى الله شديد العقاب، غفر الذنب لمن غفر واستغفر وتاب وناب استغفر الله العظيم وتاب، لازم يرجع لازم يبعد عن الذنب لازم يقلع عن الذنب، ما هوش استغفر الله العظيم. طب ليه الواحد ماسك سبحة وقاعد يقول استغفر الله العظيم استغفر الله وعينيه قاعدة تجيب شمال ويمين وتبصر المعاصي، أو واحدة تقول مثلا شافت عملت حاجة مثلا قالت بص كده تبص مثلا في وجوه مثلا لا يحل لها، بص كده تقول مثلا واحدة يعني سيدي مثلا تبص كده تقول يا الله ده حلو قوي الراجل ده حلو قوي استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله. ايه ده اين الاستغفار؟ هذا استغفار ما انت عارف بص يتحقق في النشرة ولا في الاخبار؟ طيب لا انا قلت محددت الموقف يعني. ولذلك اصطلاحا ماذا يعني الاستغفار يا احبائي؟ الاستغفار اصطلاحا يعني طلب المغفرة والغفران من الذنب من الله سبحانه وتعالى وتوصيته، بغفر من ربنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يغفر لي. وقال العلماء وهو طلب ذلك بالمقال والحال، فاهمين معنى الكلام؟ بالمقال والفعال، قول وعمل. قول وعمل يعني مش بيطلب ده يقول ايه استغفر الله العظيم يا رب وحاله قاعد لا حول ولا قوة الا بالله، او حالها بتفعل عكسه. لذلك سؤال هام يا احبائي يستوجب هذا الامر المغفرة، ما الفرق بين الغفران والعفو؟ يقول العلماء الغفران يقتضي إسقاط العقاب، الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب، ولا يستحقه إلا المؤمن اللي هو تاني. الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يكون إلا في حق الله سبحانه، ولا يكون إلا في حق الله، لا يستحق إلا مؤمن ولا يكون إلا في حق الله الباري سبحانه وتعالى. والعفو يقتضي إسقاط اللوم، اللوم يعني العتاب يعني، ولا يقتضي نيل الثواب، الثاني كان فيه ثواب كمان. ويستعمل في العبد أيضا عشان خاطر يعفو عني في المسألة دي وهكذا. لذلك قيل الغفران أقوى، لأن الغفران دايما بيقتضي إيه من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نتكلم في مسائل في الآيات الواردة في الاستغفار، في الاستغفار الآية اللي احنا في بصدقها استغفروا ربكم، آيات كثيرة جدا جدا في كتاب الله وردت في الاستغفار. حاولوا كده تطلعوها كده وتشوفوا كل آية متعلقة بإيه، بالرسل، بالمواقف، بتقوم اللي هو بني إسرائيل لما قالوا إيه وقولوا إيه حصة نغفر لكم، فآيات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في الاستغفار. اجمعوها واقرأوها وشوفي كل موقف من المواقف اللي فيه معصية ربنا بيأمرنا أننا نستغفر الله عز وجل. دعتني كل الإنسان دائما الاستغفار لا يتركه ولا يفارقه. الاستغفار في في الحديث بقى في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اننا نكثر من الاستغفار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم فراشي او فراشه، لو جيت تنام يعني، فلينفضه. يعني تعملي كده ايه؟ انا خبطت فلينفضه ثلاثا. يقول بقى ثلاث مرات يعني، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. وليقل باسمك ربي، نعم وضعت جنبي وبك ارفعه، نعم باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، اذا امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظ بي عبادك الصالحين. امسكت نفسي، انا كما اقول هي طبعا امسكت نفسي معناها ايه؟ موتها عليه، مات الانسان. يا رب اذا قضيت الموت علي اغفر لي ذنبي. ولذلك كل يوم لابد ان يكون حياتك ختامها الاستغفار في هذا الحديث، لان هنا لسه في مكان. ولذلك وانت اول حاجه بتعمليها وانت بتنامي تضع يدك على شق الايد، اول حاجه تعرفيها وتعمليها زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينطق كده الثلاث، وبعدين يقول بقى ايه؟ اللهم ايه؟ وبعد يقول لي بعد كده: اللهم قنا عذابك يا متابع السبائك. وين ارسلتها؟ ثاني وعاشر: تحفظ ما تحفظ به عبادك الصالحين. في الحديث الاخر يا احبائي يقول سبحان الله عن في حديث الاخر، نقول النبي سيده عائشه رضي الله عنها كتبت تقول: انا احدثكم عني، فتحكي عن عنها وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن حبها الشديد كان للرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الرسول اذا غاب عنها قليلا او خرج، وكانت الغيره كما قال رسول الله: هي غارت امكم غارت امكم غارت امكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بتحكي السيده عائشه تقول: كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي. هو جاي له في اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يروح يستغفر لاهل البقيه. فبتحكي تروي السيده عائشه تقول: لما كانت كيف كان النبي عندي انقلب فوضع رداءه، يعني خرج سحب الراحه وراح وضع رداءه يعني، وبعدين وخلع عين علي فوضعهم عند ايه؟ رجليه، وبص طرف ازاءه على يعني اتجع في الاول بدايه نام جنبها يعني، فلم يلبث وهو بعد ما نام جنبها الا ظن اني رقدت، هي بتقول كده ظن اني نمت، فاخذ رداءه رويدا رويدا. راح النبي صلى الله عليه وسلم اخر ايه؟ الحديث ده على فكره في الصحيح يا جماعه، اخذ رداءه رويدا رويدا وانتعل، تقول رويدا رويدا، راح برضه لابس في شايفه اشوف النساء يعني ان كيدهن برضه طبعا السيده عائشه رضي الله عنها كانت احب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب وخرج، فخرج ثم اجابه قفل الباب قال رويدا، برضه قفل الباب بشويه طيب، فجعلت درعي في راسي واختمرت صح نكسد الباب ها مغطيه وشها وراحت خارجه، وتقنعت ازاري راحت منتصية وخارجة، ثم انطلقت على إثري، راحت ماشية ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع. طبعا اللي راح المدينة شاف ان قريب جدا خط يعني، مش هتقولي ماشي طب خرجت ازاي ماشي بالليل كده، ده الحجرة اللي مع السيدة عائشة خطوتين البقيع يعني خطوتين البقيع. قالت ثم انحرف، مش كده فانحرف، ثم أسرع فأسرع هرول، هو حس بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهرول فأحضر كده فسبقته فدخلت، راحت هي بعد كده النبي خلص صلى الله عليه وسلم ورجع، راحت هي رجع، فليس أن سبقت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت إلا أن اضطجعت، راحت دخلت بسرعة بسرعة، راحت إيه ده فدخل فقال، هو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: شايفين معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شايفين معاشرة الأزواج يا جماعة؟ فقال: مالك يا عائش؟ حشا راضية، يعني ايه سيدك لي تعبك ولا حاجة يعني؟ قالت: لا شيء. ايه سيدك لي عادي انت نايمة، يعني ايه اللي بيخليك بتنهاجي كده وانت نايمة يعني؟ قال هي بقى راحت قايلة، قالت: لا شيء، لتخبرني او ايه؟ لا يخبرني اللطيف الايه خبير، يا تقول لي ايه اللي حصل بقى اللي كنت بتعمله يا اما ربنا هيخبرني. هو بيقول لها، قال لها معذرة يعني، هي قالت له يعني قول لي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قولي لي يا اما لو ما قلتليش زي ما في الصوره الثانيه ربنا قال ايه؟ قالت ان قالت يعني فاخبرته بقى قالت له ايه؟ قال فانت قال لها انت السواري التي كنت خلفي رايت امامي، شوف انت اللي كنت ماشيه ورايا وحسيت بيكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه وضع كده يده أو كأنه يعني كأنه وضع عرفة لها تقول له خذني في صدري. وثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فكرت أن أنا ممكن أظلمك يا عائشة. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت يا ربي كل ما ثم قال فإن جبريل أتاني. قال بقى هو النبي ما خرجت رحت فين؟ ما رحتش عند واحدة تانية. إن شفتي له رحت عند البقية. شفت رحت عند البقية ما رحش لزوجة تانية. هي ولزوج النساء تغار يعني. فناداني جبريل جاله فناداني فأخفاه منك يعني فأجبته فأخفيته منك ولم يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. ما دخلش جبريل لأنك توضع إيه؟ ثيابها. ولم يكن عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدتي. أنا كنت ليه بوطي الباب وبوطي الصوت مشيكي كرهتي أنه أوقظك. شايف الزوج الحنون اللي ما بيخبطش الأبواب سبحان الله أو الزوجة يعني اللي عايزة تقلي الزوجة مخبطة الأبواب مكسرة عندها. تقول فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك. قال له إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. قالوا جبريل قال له يا محمد تعالى أهل البقيع استغفر لهم أم رب من أمرك من الله سبحانه وتعالى. فقالت كيف أقول لهم يا رسول الله وده اللي يعلمهن كيف أقول لهم يا رسول الله. قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. ده سلامنا لما نمر لو مرضينا على المقابر تقول كده السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم الايه وان ان شاء الله بكم لاحقون. ان شاء الله لو كل مريتي كده بقى العربيه او كنت في مواصله او تقول ايه مريتي على مقابر لا تنسي هذا الدعاء. اكتبوا حبيبي قولي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم او منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي كان دائما يعلم أن الله يعني يعلمنا أن الله سبحانه وما فيش حد يتألى على فنقول والله فلان ده ربنا ما يغفره أبدا. لا ما نقولش كده أبدا لأننا ما نعرفش مين ربنا يغفر له ومين ربنا سبحانه وتعالى لا يقرأ. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم في حديث قال أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أقسم وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. غفر له وأحبط عملك أو كما قال في الحديث يعني مفروض الإنسان ما يجيش الإنسان يقول والله أنت تدخل النار والله أنت من أهل النار والله ربنا يعذبك لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن من عارف قد هذا يتوب وقد هذا يقع في إيه في ذل المعصية والعياذ بالله. لذلك في شوفوا انظروا يا أحبائي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الطيبة إن الله تعالى تبارك وتعالى ملائكة سيارة. دي برضو الحديث اللي هي فيها رجاء يجعل الإنسان في رجاء في قلبي رجاء يتبعون مجالس الذكر يخرجوا ويدوروا على أي ثاني مكان مكان الذكر. فإن وجدوا مجلسا جلسوا وجدوا مجلسا فيه ذكر سبحان الله قعدوا مع أهل الذكر جلسوا معانا كده إن شاء الله ربنا يأنسنا بصحبة الملائكة. وحفت بعضهم بعضا بأجنحتهم المكان كله حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء والأرض. حتى الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر دول من رؤوسهم لحد علام السماء لحد السماء وهم تغشاهم المكان ده. يبقى المكان ده كده متصل من الأرض للسماء بملائكة الرحمن. فإن تفرقوا خلاص خلص المجلس عرجوا سبحان الله وصعدوا إلى السماء فيسألهم ربي سبحانه وتعالى عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ يقولوا جئنا من عند عباد لك في الأرض يا ربي عباد فقراء في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. كبروا سبحوا ويحمدوا ويسألوا. يقول ربي سبحانه وتعالى ماذا يسألوني وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. فيقول ربي هل رأوها شافوا الجنة سمعوا عليها فقط. قالوا لا لا أي ربي يعني قال وما يستجيروني يا ربي سبحانه وتعالى فكيف لو رأوا جنتي طب ويستجيرونك؟ قال مما يستجيروني؟ يقول فأجرنا من ايه؟ قالوا من نارك يا ربي. فيقول ربي وهرأوا ناري؟ قالوا لا. يقول ربي فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. يبقى بيسألون ويستجيرون ويستغفرون كلمة. قال فيقول ويستغفروني أشركم أني أغفر لهم. أسأل ربي أن أكون ممن غفر لنا اليوم يا رب العالمين ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا ولا أعلمنا. نشهد الله أننا فقراء إليه. نشهد الله أننا عملنا قليلا وزدنا لن بدرنا. نشهد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل ملائكته السيارة تختفي أثر وجود هؤلاء العباد الفقراء إلى الله أننا في أقصى أن في احتياج في أشد الاحتياج إلى رحمته وإلى فضله وإلى جوده وإلى قربه وإلى رفع العذاب والمقت عنا وإلى رفع الغضب عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أنزل علينا من فضلك وبركاتك يا رب العالمين. ويسأل ربي سبحانه وتعالى فأعطيتهم. يقول ربي فيشهد أنه قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وكلم شرفكهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استزاروا منهم. قال فيقولون يا ربي فيهم عبد رأس واحد فلان يعني عبد الخطاء عنده ذنوب كتير يعني إنما مرة فجلس معه قال يلا تعالوا نروح نقعد شوية هنا. قال فيقول ربي وله غفر وله غفر هم القوم لا يشقى دين جديد. كيف هذا الحديث اللي ناخد منه ملخص؟ هم القوم لا يشقى دين جديد. قوم كده يدخل الإنسان عشان يجلس معهم مجلسا فيقول ربي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. هذا الحديث رواه البخاري سبحان الله. ولذلك أحبائي نقول في الاستغفار طبعا الوقت خلاص هينتهي وما زال حديث الاستغفار طويل وفضل كده للإنسان يستغفر ربي سبحانه وتعالى استغفار طول ما قاعد يستغفر الله سبحانه وتعالى. ما زال حديث الاستغفار وحديث الاستغفار للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عايز اقول لكم واوجد في النهايه كده ولسه برضه هستكمل في الاسبوع القادم اقول لماذا نستغفر الله عز وجل. ليه بنستغفر الله؟ شوفين بقول لكم الاستغفار اللي احنا بنستغفر ربي سبحانه وتعالى كثره الاستغفار ولذلك الزموا كثره الاستغفار اعظم ابواب للفرج وتحويل الاحوال كثره الاستغفار. اي انسان بيسال نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى وبيدعو لكن لن يستجيب له او عنده ابتلاء ولم يرفع نقول له اذا الانسان عنده اي ابتلاء ولم يرفع او مساله ونفسه فيها فنقول له تذكر طوبى لمن ملئ الصحيفه بالاستغفار. طوبى اكثر استغفار. لذلك في قصص كثيره جدا جدا في الاستغفار. شوفي بعض سبحان الله يا احبائي وحتى في قصص يعني حاضره او بعض الناس تقول سبحان الله كنت اتمنى الذريه الصالحه لان الامر ده تسبب لها مشكله كبيره جدا ويعني لفت على كل تكاليف في السبب. وعندما قلنا لها او عندما عرفت اكذب الاستغفار الزامي باب الاستغفار تقول لازم تبادر الاستغفار لم يمضي الا شهور حتى يرجع الذريه الصالحه. باب الاستغفار يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ذكروا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بكم ايه اموال وبنين وجمعها في الماء. اللي عايز الولد طب نقول ايه علاقه بين الولد؟ هو ربي قال لك اهو دليل. اللي عايز الذريه الصالحه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللي عايز المطر عشان كده احنا لكن نستجلب المطر بنصلي صلاه الاستسقاء كلها استغفار كل ترد استغفار استلقاء استغفار وتغيير حال تجيل معصية التوبة. لذلك ما تشوف الناس أثناء الإيمان أو المصلين أثناء كراس الاستغفار بعضهم شافهم أكيد بعضهم شافهم وإلا في مثلا أثناء الصلاة يخلع ثوبه يعني مش احنا طبعا لكن بالنسبة للرجال يخلع مثلا بطرته أو يخلع ردائه اللي بره ده يروح مبدله لنا تبديل حال دي من السنة كده كانوا يعملوها. شوفوا ما شوفتوا المنظر دايما شوفوا كتير في العمرة والحج وما زال بيعملوها. لو صليت صلاة في الاستسقاء لو صليت صلاة استسقاء وشوفت في الاخر كده تلاقي كده لص القطرة البيضة دي اللي بيلبسوها لازم الحمام الابيض كده يخلعوها ويروحوا قلبينها يعني استجلاب للطيب لتغيير نزلنا في الاستغفار إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.